عشرة واحنا خدار عشنا آلام الشهر والجراحات عشرة أيام واحنا خدار عشنا آلام الشهر والجراحات تشجي الصدور آيا عاشور في المصايب والكدر والعذابات عشرة واحنا خدار عشنا آلام الشهر والجراحات آيا عاشور تشجي الصدور آيا عاشور في المصايب والكدر والعذابات عشنا يا محرم وسط المآتم لطمة المواكب تروي المظالم عشنا يا محرم وسط المآتم لطمة المواكب تروي المظالم ننصب المضايف لابن الهواشم ننصب المضايف لابن وننشر المآسي فوق العوالم بصدق المشاعر نرفع الشعائر تنهم بالجفن دمعة جارية ونت العزية ونت العزية ون زي نبية ون أصدق المشاعر أصدق المشاعر نرفع الشعائر تنهي من بالجفن عجرية ونت العزية ون زي نبية والنال اللي انذبح في الخاطريه والنال اللي انذبح ذبح بال والنتي العزية والنزاي نبية والنتي العزية والنزاي نبية والنلي اللي انذبح بالخاطرية وياي عدنا مصحف كربلاء يحمي والحزن فوق الحزن ينزل عدنا مصحف كربلاء يحمي والحزن فوق الحزن عدنا مصحف كربلاء يهمل والحزن فوق الحزن ينزل والحزن فوق الحزن ينزل تذرو في العين دمع على حسين مصرع من يندك تنجذب تذرو في العين دمع على حسين مصرع من ينذكر نجذبها زينب جروح لما نتروح تدخلي مجلس عدو يا حس تدخلي بمجلس عدو يا هي حسرة تذري في العين دمع على حسين تذري في العين دمع مصرع من ينذكر نجذبها زينب جروح لما تروح تدخل مجلس عدو ياهي حسرة يا شهر يجدد دين الحرارة والموالي ينحب ليلة ونهارة انت يا محرم مرسى الحيارة طلعتك ترجع دمع الطهارة طلعتك ترجع دمع الطهارة والله من تجينا وانت تحتوينا كل ما عالي الطهر تلفي لنا جملك يضمنا والبتول أمنا حاضر وجاء جالسة تمسح علينا جبرائيل اللي قرأ ذبحا ينشر ظلالة ومد جنحا جبرائيل اللي قرأ ذبحا ينشر ظلالة ومد جنحا جبرائيل اللي قرأ ذبحا ينشر ظلالة ومد جنحا ينشر ظلالة ومد جنحا تذر في العين دمع على حسين مصرع من ينذكر نجذبها زينب جروح لما تروح تدخلي بمجلس عدو ياهي حسرة يا شهر جدد بين الحرارة والموالي ينحب ليلة ونهارة انت يا محرم مرسى الطهارة طلعتك ترجع طلعتك ترجع دمع الطهارة والله من تجينا وانت تحتوينا كل معاني الطهر تنفي إلينا كم ملاك يضمنا والبتول أمنا حاضرة جالسة تمسح علينا والله من تجينا وانت تحتوينا كل معاني الطهر تلفي إلينا جملك يضمنا والبتول أمنا حاضرة جالسة وتمسح علينا مع الزهراء حاضرة جالسة وتمسح علينا من تجينا وانت تحتوينا كل معاني الطهر تلفي إلينا جملك يضمنا والبتول أمنا جملك يضمنا والبتول جبرائيل اللي قرأ ذبحا ينشر ظلالة ومد جنحا جبرائيل اللي قرأ ذبحا ينشر ظلالة ومد جنحا جبرائيل اللي قرأ ذبحا فتحة ينشر ظلالة ومتجمحة جبرائيل اللي قرأ ذبحة ينشر ظلالة ومتجمحة ينشر ظلالة ومتجمحة محرم ترتحل وقضيت بغمضة العين محرم ترتحل وقضيت بغمضة العين بعدنا ما شبعنا من ناسينا بعدنا ما وفقنا احنا ويا والينا على جروح المريضة وعلى ضلوع الكسيرة بواجينا محرم ترتحب وين قضيت بغمضة العين بعدنا ما شبعنا من ماسينا بعدنا ما وفينا احنا ويا والينا على جروح المريضة على ضلوع الكسيرة بواجينا يا شغارتي هاجر يا شغارتي سافر والعجب منك نشوف عايش علي الخواطر جيتك صوايح راحتك نوايح تكسر فادي الموالي من تيجي وتغادر نودعك يا شغار نودعك يا شغر يا من سيف شغر وبحزان اشتغر عذابه يسر بماني العاطفة مواثيق الوفا يا صورة نازفة دماغة تجري نودعك يا شهر يا من سيف شهر وبحزان اشتهر عذابه يسر بماني العاطفة مواثيق الوفا يا صورة نازفة دماغة تجري يا صورة نازفة دماغة تجري يا صورة نازفة دماغة تجري يا صورة نودعك يا شغر يا من سيف شغر وبحزان اشتغر عذابه يسر عذابه يسر بماني العاطفة مواثيق الوفا يا صورة نازفة دماغة تجر يا شغارتي هاجر يا شغارتي سامسة والعجب منك شوف عايش علي الخواطر جيتك صوايح روحتك نوايح تكسر انفاد المؤلمين تجي وتغادر نودعك يا شغر يا من سيف شغر وبحزان اشتغر عذابه يسري بماني العاطفة مواثيق الوفا يا صورة أنا زفة دماغة تجري يا صورة أنا زفة دماغة كل محبيك هو الخدامة رايد يجددها يا ما الله يمحى رمي عودك الله يمحى رمي عودك واحنا في خير وسلامة دعوة بقلوبنا للباري ربنا يمتد عمرنا نمشي على حبنا كل الحبايب تحيي المصايب والغالي يرجع يطوي بدربنا دعوة بقلوبنا للباري ربنا يمتد عمرنا نمشي على حبنا كل الحبايب تحيي المصايب للغالي يرجع يضوي بدربنا والغالي يرجع يضوي بدربنا ريت لو عهدك تجدد بين حلي لون أسود ريت لو عهدك تجدد بين حلي لون الأسود نحيي بالموت كيف عزانا ويا مجدي نرمؤيد وحسينا وغريبة وحسينا وغريبة المهدي لورا يرجع محمد يا محلى نورا لو بينا يمتك الميدي والي أغلى الغوالي ريتا يجينا والجمرة تخمد ريتا يجينا والجمرة تخمد ريتا يجينا أبيات الوداع ريت لو عادك تجدد ريت لو عادك تجدد بينا حلي اللون الأسود نحيي بالموك بعزانا ويا ميدينا المؤيد المهدي لور يرجع محمد يا محلى نور لو بينا يمتد المهدي والي أغلى الغوالي ريتا يجينا والجمرة تخمر